بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. رواه الترمذي. قول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت صلاة وقت كل صلاة الليل والوتر. إذا طلع الفجر انتهى وقت صلاة الليل، كذلك انتهى وقت صلاة الوتر. وصلاة الوتر هي جزء من صلاة الليل، فصلاة الليل تبدأ من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، كل هذا يقال له صلاة الليل. إذا صلى بين العشاءين مثل هذا الوقت تعتبر من صلاة الليل، لكنها ليست من صلاة الوتر. تستمر صلاة الليل إلى طلوع الفجر، ووقت صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب إلى طلوع الفجر. إذن وقت صلاة الوتر جزء من وقت صلاة الليل، فعطف صلاة الوتر على صلاة الليل من عطف الخاص على العام، لأن صلاة الوتر من بعد غروب الشمس، من بعد غروب الشمس تعتبر صلاة الليل إلى طلوع الفجر، وصلاة الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فالابتداء مختلف والنهاية متفقة، وصلاة الوتر جزء من صلاة الليل. إذن فعطف صلاة الوتر على صلاة الليل من عطف الخاص على العام، فالعام صلاة الليل والخاص صلاة الوتر، فعطف صلاة الوتر على صلاة الليل من عطف الخاص على العام، مثل قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. جبريل وميكال عليهم الصلاة والسلام هم من الملائكة، فعطفهم على الملائكة من عطف الخاص على العام، بالاعتناء بالخاص أو التنويه بفضل الخاص. وكذلك هنا للاعتناء بصلاة الوتر، ينتهي وقت صلاة الليل وينتهي وقت صلاة الوتر. فأوتروا قبل طلوع الفجر، من أراد أن يوتر يوتر قبل طلوع الفجر، يعني طلوع الفجر ينتهي وقت الوتر. لكن هل يقضى أو لا؟ نعم يقضى. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتته صلاة الوتر صلى من النهار 12 ركعة، فيقضي صلاة الوتر بلا وتر، يقضيها شفعا بلا وتر. إذا كان يوتر بركعة يقضيها بركعتين، إذا كان يوتر بثلاث يقضيها بأربع، إذا كان يوتر بخمس يقضيها بست، ركعتين ركعتين ركعتين، ويسلم من كل ركعتين. إذا كان يوتر بإحدى عشرة ركعة فيقضيها باثنتي عشرة ركعة ضحى. فأوتروا قبل طلوع الفجر، هذا تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة والمحافظة على الوتر والحرص على أن يؤدي الوتر قبل طلوع الفجر ليصادف محله. بعض العلماء رحمهم الله أجاز صلاة الوتر إذا كان قد صلى وأذن المؤذن عليه وهو لم ينتهي من وتره، فيكمله بعد الأذان ما لم تقم الصلاة، لأنه أقرب وقت لصلاة الوتر فيصليها ما لم تقم الصلاة. فإذا أقيمت الصلاة فلا وتر حينئذ، انتهى وقت الوتر، وإنما يقضيها ضحى، والضحى من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح حتى تقف في وسط السماء. يعني أنه يستحب للإنسان إذا فاته الوتر لمرض أو انشغال أو نوم أن لا يفوته، وإنما يقضيه متى؟ بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء، ويقضيه شفعا لا وترا، يعني يسلم من كل ركعتين. لا يصح أن يوتر ضحى يصلي ركعتين ركعتين ويصلي ركعة واحدة أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة، لا، يصليها شفعا من أولها إلى آخرها شفعا. وإن كان صلى من الليل مثلا، وعادة يوتر بإحدى عشرة، عادة يوتر بإحدى عشرة وتر النبي صلى الله عليه وسلم، فمثلا صلى قبل أن ينام أربع ركعات، هذه أربع، استيقظ في منتصف الليل وصلى ركعتين، ثم قال أنام وصلي عند قبل الفجر الباقي خمس ركعات أو تربيها، فما استيقظ إلا بالأذان، نقول فات وقت صلاة الوتر. متى يصلي هذا الباقي وكم يصلي؟ يصلي الخمس يجعلها ست، يصليها ست ركعات، ركعتين ركعتين ركعتين ضحى، والضحى وقته والحمد لله موسع من بعد طلوع الشمس بعشر دقائق تقريبا إلى قبيل أذان الظهر بدقيقتين أو ثلاث، لأن ما تستقر الشمس، وقوف الشمس استوى وقت يسير جدا، تسير الشمس من جهة المشرق ثم في الوسط هذا الاستواء، ثم إذا زالت إلى جهة المغرب دخل وقت صلاة الظهر وانتهى الضحى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل، أي النوافل المشروعة فيه، والوتر عطف خاص على عام، فإنه من صلاة الليل عطفه لبيان شرفه، فأوتروا قبل طلوع الفجر، فتخصيص الأمر بالإيتار لزيادة العناية به بشأنه، وبيان أنه أهم صلاة الليل، فإنه يذهب وقته بذهاب الليل. وتقدم في حديث أبي سعيد أن النائم والناسي يأتيان بالوتر عند اليقظة إذا أصبح، والناسي عند التذكر فهو مخصص لهذا، فبين أن المراد بذهاب وقت الوتر بذهاب الليل على من ترك الوتر بغير العذرين،